بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة الطور، ومع الآية 29، وهي قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أولا، فذكر أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ما مسوغ هذا الأمر؟ أي مهما أساءوا لك، ومهما استخفوا بدعوتك، ومهما عارضوك، ومهما كذبوك، أنت عليك أن تذكر. ذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. أنت لا تملكهم، أنت لا تملكهم، لكن ذكرهم. ذكر أي فعل أمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينسحب إلى المؤمنين، وأنت أيها المؤمن فذكر. ذكر من حولك. الإنسان مهيأ للهدى، مهما رأيته متلبسا بمعصية عليك أن تذكره. لا تدري، لعل كلمة تقع موضعا حسنا في قلبه، لعل قضية تعالجها تفعل فيه فعل السحر. فذكر، المؤمن يذكر. لذلك النبي قال: بلغوا عني ولو آية. ذكرت اليوم أن الدعوة إلى الله تكون تارة فرض عين، وتارة فرض كفاية. فرض العين فيما أنت تعلم، في حدود ما تعرف، دون أن تزيد. ما في إنسان مسلم إلا ويحضر خطبة الجمعة، لأنها فرض عيني على كل مسلم. ومن ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه. إذن لا بد من أن تلزم خطبة الجمعة. في هذه الخطبة أليس فيها آية، حديث، حكم، موعظة؟ لا يمكن. لو أنك حفظت تفسير آية، أو شرح حديث، أو موقف صحابي، وفي خلال الأسبوع في أي لقاء، في أي اجتماع، في سفرة، في ندوة، في سفر، في وليمة، ذكر. نريد القرآن الكريم أن يكون في حياتنا. الله عز وجل وجه النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر. لكن كلمة ذكر ماذا تعني؟ أنت إذا رأيت منظرا ثم ذكرت به. ما معنى ذكرت به؟ رأيته من قبل. وهذا الكلام هو تذكرة، نذكرك بشيء رأيته. أغلب الظن أن التدين مودع في الإنسان في فطرته، يحتاج إلى تذكرة. النفس مصممة على الإيمان، مصممة على أن تعرف الله، تحتاج إلى تذكير. وصدقوني أيها الإخوة، أن هناك حالات من الإيمان والتوبة تلفت النظر. إنسان غارق في كل المعاصي، كلمة صادقة من إنسان صادق قلبته رأسا على عقب، حملته على التوبة. فلو استمعت إلى أي أخ كيف تعرف إلى الله، كيف تاب إلى الله، كيف اصطلح مع الله، لا تعجب أن يكون صلحه مع الله أساسه كلمة، كلمة طيبة، كلمة طيبة صادقة مخلصة. قال لك فذكر، لك ابن ذكر، لك أخ ذكر، لك جار ذكر، لك شريك ذكر، صديق سفر ذكر، فذكر إنما أنت مذكر. النبي عليه الصلاة والسلام يأمره الله أن يذكر، وأنت يجب أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وتذكر. نحن في شهر المولد، والشام كلها احتفالات عيد المولد، شيء جميل جدا، لكن الأجمل من ذلك، أن تقتدي برسول الله وأن تقتفي أثره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل ادعاء حبه إلا بطاعة رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فمن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أن تذكر، أن يكون لك لسان، صدق أو لسان صدق. طبعا ما في إنسان ما له أخ، ما له ابن، ما له جار، ما له قريب، ما له صاحب، ما له شريك، ما له صديق عابر في سفر، ما في له اجتماع، سهرة، دور كما يقولون، ندوة، نزهة، وليمة، حفلة، أبدا. لك أقرباء ولك أصدقاء، وهناك مناسبات كثيرة. بدل أن يكون الحديث عن الدنيا فذكر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يذكر، وأنت كمؤمن أمرت أن تذكر. لكن لما تذكر والله عز وجل يجري على يديك الخير ويقدر على يديك هداية إنسان، هذه التجارة الرابحة. هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يعني دائما في عنا نقطة، اجعل الموت هو الحد الفاصل. أي عمل يستمر إلى ما بعد الموت هذا العمل العظيم، هذا العمل الرابح، هذا العمل المجدي، هذا العمل الذي تسعد به، هذا العمل الذي يدل على عقل راجح، هذا العمل الذي ترقى به، هذا العمل الذي تطمئن به. وأي عمل ينتهي عند الموت هذا للدنيا. الإنسان عمله المهني لو أراد به وجه الله وخدمة المسلمين وكفاية نفسه امتد أثره إلى ما بعد الموت. أما النية قضية معقدة جدا. النية محصلت إيمانك، النية محصلت توحيدك، النية محصلت جهودك التي بذلتها في طريق الإيمان. كلما كنت متفوقا في الإيمان ارتقت نواياك، إذا ارتقت نواياك صارت المباحات عند المؤمن عبادات، صار عمله عبادة، جلوسه مع أهله عبادة، لقاءه مع أخوانه عبادة. فذكر إنما أنت مذكر. والله عز وجل قال: فاذكروني أذكركم، ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكته، ولا ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. إذن إذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله، أي أيها المؤمن اتق الله. إذا قال الله عز وجل: وتوكل على الله، أي أيها المؤمن توكل على الله. وإذا قال الله عز وجل: فذكر يا محمد، أنت أيضا ذكر، بس أنت يجب أن تذكر كفرض عين في حدود ما تعلم. أما الله عز وجل قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذا الفرض الكفائي. الأمة بحاجة إلى دعاة كبار، إلى متخصصين، إلى متبحرين. هذه فرض الكفاية. أما فرض العين في حدود ما تعلم، يجب أن تذكر في حدود ما تعلم دون أن تزيد على ما تعلم. ذكر. والإنسان إذا ذكر وعلم الله منه الصدق ليس بعيدا أن يجري الله على يده الخير. وكلمة ذكر تعني أن الإنسان بفطرته وبأصل تكوينه مؤمن بالله، لا يحتاج إلا إلى تذكرة. إذا إنسان رأى مدينة معينة سافر إليها ثم غاب عنها ثم أريناه صورتها نقول نعم نعم زرتها أعرفها. فالإنسان يحتاج إلى تذكرة صادقة مخلصة منيبة. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الكاهن هو الذي يتلقى عن الجن، والشياطين أحيانا يؤذون الإنس فيصابون بالجنون، فالشيطان في هاتين الكلمتين قاسم مشترك، إما أن الكاهن يتلقى عن الجن، وإما أن شياطين الجن تؤذي هذا الإنسان فيصبح مجنونا. فالله سبحانه وتعالى يسليه أن يا محمد ولو أنهم قالوا لك كاهن ذكر، لو قالوا مجنون ذكر، لو قالوا شاعر ذكر، لو قالوا ساحر ذكر. لذلك المؤمن لا تلين قناته ولا يغير مواقفه، لأنه هدف الله عز وجل. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يعني ضربت مثل، لو أنت معك 5 كيلو ذهب خالص والناس قالوا هذا ليس بذهب، هذا معدن خسيس، من الرابح؟ أنت الرابح، ولو قالوا عن هذا المعدن ما قالوا، أنت عندك 5 كيلوات معدن من الذهب الخالص، هم يدعون أنه معدن خسيس، كلامهم لا يجعله خسيسا، كلام لا يبدل ولا يغير. لو أنك لا تملك إلا المعدن الخسيس وبذكاء بارع أوهمت الناس أنه معدن نفيس، أنت الخاسر الأوحد. يعني أنت الرابح إذا كان معك الذهب الخالص، وأنت الخاسر إذا كان معك المعدن الخسيس. لا إقناعك للناس بأن ما عندك من الذهب الخالص يجعله ذهبا خالصا، ولا اتهام الناس لك بأن ما عندك من معدن هو معدن خسيس يجعله خسيسا. أنت الرابح وأنت الخاسر. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يعني إذا الإنسان ساكن البيت مريح جدا، وقال أحدهم هذا البيت صغير وهو كبير، كلمة صغير تجعله صغيرا؟ لو أنك تأكل أطيب طعام وقال لك هذا الطعام طعمه غير مستساغ، هل هذه الكلمة تجعل الطعام غير مستساغ؟ الكلام لا يصنع شيئا، الكلام يعبر عن حقيقة أو عن وهم. الكلام الخبري يقال لصاحبه صادق أو كاذب. فأنت حينما أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن تذكر، عليك أن تذكر. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الحقيقة الإنسان إذا قصف ثمار الدين لا يتأثر بأقوال الناس إطلاقا، لكن متى يتأثر؟ يتأثر بتصغير الناس لشأنه، يتأثر بتشكيك الناس بصدقه، يتأثر بطعن الناس له إذا كان هو ليس يقصف ثمار الدين. يعني إذا في خلل ثمار ما في. يعني هذا الدين من خصائصه أنه ينبغي أن تأخذه كله حتى تقصف ثماره، إن أخذت بعضه قد لا تستفيد. فلذلك خذ بعضه وأثمن بعضه الآخر. لا نقول لمن يأخذ بعض الدين دع هذا البعض، هذا كلام غير شرعي إطلاقا. نقول أثمن، أثمن أتم الله عليك. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر. الشاعر أيضا في تصور الجاهلي له شيطان يقتبس منه، الشاعر نفسه، وقالوا شياطين الشعر. والشعراء حينما يبدعون تارة ويتلكؤون تارة أخرى، هذا الإبداع والتلكؤ سببه فيما يظنون ويتوهمون أن الشاعر جاءه شيطانه فأبدع، فلما غاب عنه شيطانه تلكأ. لأنه في عند الشعراء وكل أصحاب الأعمال الفنية ساعة إبداع وساعة تلكؤ. فالعرب في الجاهلية تصوروا أن لكل شاعر شيطانا، فإذا كان معه أبدع وإذا غاب عنه تلكأ. فقام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني يأتي الموت ويريحنا منه. جاء الجواب الإلهي: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، وأنا أتربص بكم، وسوف ترون لمن العاقبة ولمن المستقبل. الله عز وجل يقول: والعاقبة للمتقين. والنبي يقول: الأمور بخواتيمها، والعبرة لمن يضحك أخيرا، والعاقل من يهتم بخريف عمره لا بمقتبل عمره. قد يستوي الناس جميعا في شبابهم، أما التفاوت الكبير في خريف حياتهم. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. من لم ينشأ في طاعة الله ويشكل حياته تشكيلا إسلاميا ربما تعب كثيرا في خريف عمره. وأفضل شيء الإنسان يطبق أوامر الله في سن مبكرة، عندئذ في الأعم الأغلب سيختار زوجة مسلمة صالحة، وسيختار عملا شريفا. فلو جاء إيمانه وصلحه مع الله متأخرا وقد شكل حياته تشكيلا غير إسلامي، هناك متاعب لا تحصى. لذلك هنيئا لمن نشأ في طاعة الله، هذا له خريف عمر متألق. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. لو درسنا تاريخ الإسلام في بدايته، أصحاب النبي الذين آزروه ونصروه وأيدوه وقاتلوا معه ووضعوا أرواحهم على أكفهم نصرا له، والذين عارضوه وكذبوه وأتمروا على قتله وإخراجه والتنكيل بأصحابه قبل أن يأتي يوم القيامة، أين هؤلاء الذين عارضوه وكذبوه؟ أين مقاماتهم التي تزار؟ حدا منكم شاف مقام أبو جهل في مكة؟ أين مقاماتهم التي تزار في مزبلة التاريخ؟ أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نصروه وأيدوه في أعلى عليين في مقام رفيع. فالعبرة للخاتمة، العبرة لمن يضحك آخرا، العاقبة للمتقين. دائما الإنسان عليه أن يضم الآخرة إلى الدنيا، أو عليه أن يضم نهاية الحياة مع بدايتها. أما إذا نظر إلى البداية قد يتوهم أن المتفلت أسعد من المنضبط، وأن الغني الذي جعل غناه من مال حرام أسعد من الفقير الذي تورع عن المال الحرام. أما إذا ضممت آخر الدنيا إلى أولها أو ضممت الآخرة إلى الدنيا تختلف الموازين. ذكرت مرة أن راكب دراجة يمشي على طريق مستوي، واجه طريقين، طريقا نازلا معبدا تحفه الأشجار والورود والرياحين، وطريقا صاعدا وعرا فيه الصخور وفيه الأكمات وفيه المتاعب. طبعا راكب الدراجة يختار الطريق النازل ويبتعد عن الطريق الصاعد. لو كان في نهاية الطريق الصاعد قصر المنيف لمن يصله، وفي نهاية الطريق النازلة حفرة سحيقة لمن يصل إليها. والآن نقول لك اختر، يختلف الأمر. إذا ضممت الحفرة مع الطريق المريحة وضممت القصر مع الطريق الصاعد تختار الطريق الصاعد. وهكذا الدنيا، هذه حقيقة الدنيا. الخطأ الكبير الذي يرتكبه بعض الناس يوازنون حياة الكفار مع حياة المؤمنين. الحقيقة ينبغي أن تضم إلى حياة الكفار مصيرهم، وينبغي أن تضم إلى حياة المؤمنين مصيرهم. الذي وعدهم الله به نظريا طبعا، مو على شخص معين، إنسان انضبط، خاف من الله، تعرف إليه، رجى قربه، رجى طاعته، ضبط دخله، ضبط انفاقه، ضبط جوارحه، ضبط أولاده، زوجته، اللي ضبط وكان في الدنيا ليس وكان في الدنيا قليل ذات اليد كما يقولون، والذي تفلت فأصبح غنيا. لا توازن هذا بهذا. إن أردت أن توازن ضم الآخرة إلى الدنيا ووازن، ضم آخرة المنضبط إلى دنياه ووازن، وضم آخرة المتفلت إلى دنياه ووازن. لذلك قال سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. لذلك الله عز وجل أمر المؤمنين أن يقولوا للكافرين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هل في الآية بشارة؟ نعم، البشارة من كلمة لنا، أنه لنا تفيد التملك. الشيء الثمين هو الذي يملك. ما إنسان يتملك عقرب يقول لك أنا عندي 5 عقارب. الشيء الثمين يملك، يملك الذهب، تملك الفضة، تملك الجواهر، اللآلئ. الله عز وجل قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الشيء الثمين الخير الجيد لها، والوزر والإثم والعقاب عليها. فحينما قال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، معنى المؤمن خطه البياني صاعد، ولو اقتضى التأديب أحيانا والتربية أن ينزل هذا الخط، لكن المحصلة النهائية صاعد، ينزل ثم يصعد يتابع صعوده. فالمؤمن مفتون ومبتلى، والله عز وجل بحاسبه، وربما حسبه حسابا عسيرا لأنه مظنة صلاح. الإنسان بحاسب المتفوق على خطأ طفيف. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبده عاتبه في منامه، إذا أحب الله عبده ضيق عليه. أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتضيقي وتكدري وتمرمري على أوليائي حتى يحبوا لقائي. أنت مخلوق للآخرة، فإذا كنت فيها في الدنيا مرتاحا راحة تامة كرهت لقاء الله عز وجل. الحكمة تظهر لك بعد حين. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. لا تنتظر، لا تنتظر أن يأتي العقاب لمؤمن، انتظر أن يأتي العقاب لغير المؤمن. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. العرب أو قريش بالذات مشهورة في جاهليتها أن زعماء قريش أصحاب عقول راجحة. يقول الله عز وجل: هذا التكذيب وذاك الرد وهذا الاتهام بأن النبي ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، هذا الاتهام من صنع عقولهم الراجحة؟ هكذا تأمرهم عقولهم؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ هل تستنبطون من هذه الآية شيئا؟ لماذا لم تأمرهم أحلامهم أن يؤمنوا، أن يصدقوا، أن يستسلموا، أن يخضعوا؟ قال: بل هم قوم طاغون. الإنسان إذا طغى اختل توازنه النفسي، فإذا اختل توازنه النفسي لا يستطيع أن يعيد هذا التوازن إلا برد الحق. لو قبل الحق وكان مخالفا لتعليمات الحق يزداد اختلال توازنه. أما حينما يتهم أهل الحق بالكذب أو بالجنون أو بالغيبيات، هذا الاتهام يحقق له توازنه. لذلك الإنسان حينما يطغى قد لا يستجيب للحق، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم هو نفسه. لذلك لو أنهم لم يكونوا قوما طاغين لأمرتهم أحلامهم بالإيمان بالله ورسوله، بس لأنهم قوم طاغون عقولهم أبت أن تعترف بالحق. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ الآن الله عز وجل خاطب الفطرة خطاب رائع، أعطى الإنسان كل الافتراضات ورد عليه. أم يقولون تقوله، يعني هذا الكلام ليس كلام الله، النبي جاء به من عنده، افتراه على الله. القرآن من صنع النبي عليه الصلاة والسلام، كان عبقريا فذا فكتب كلاما استحوذ على قلوب الناس به. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. يعني ما وجدت مثل أوضح له الآية مما لو أطلعت إنسان على قطعة ماس من أعلى مستوى قال لك هذه باللور، كيف يقول عن الماس إنه باللور؟ لأنه لا خبرة له إطلاقا في هذا الموضوع، ما قال هذه الكلمة إلا لأنه عديم الخبرة، لو كان خبيرا لما قال هذا الماس باللور. أن يقولون تقوله، يعني قرأوا القرآن لو وقفوا عند صيغته ونظمه وإعجازه ودقة أحكامه وتوافق أحكامه مع طبيعة النفس، لو تأملوا هذا الكتاب لما قالوا تقوله. وما في شيء بالإنسان أقبح من أن يمزق رسالة قبل أن يقرأها، موقف قبيح وغبي أن تمزق رسالة قبل أن تقرأها. هذا الذي يقول هذا الكلام كلام محمد، هل قرأ القرآن؟ هل تدبر آياته؟ هل شاهد إعجازه العلمي والتشريعي والتاريخي والبلاغي واللغوي والحسابي؟ هل وضع يده على إعجاز القرآن الكريم ثم يقول تقوله؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ لأنهم ما آمنوا أن لهذا الكون خالقا عظيما لا يمكن أن يدع قومه، يدع الناس من دون هدى. يعني في أب يبقى ساكت، أولاده يتحركون بلا منهج بلا خطة لا يتدخل. أب يجلس رأى ابنه يقترب من النطفة وهو صغير يبقى ساكت؟ يعني التوضيح والتبيين والتنوير هذا من لوازم الإله الكامل، الإله الكامل الذي خلق فأبدع لا بد أنه نور الناس وهداهم إلى طريق سعادتهم. فلذلك الإنسان حينما لا يؤمن ينكر أن يكون هذا الكلام كلام الله، أما إذا آمن يرى أن هذا الكلام من لوازم الخالق، يعني من لوازم كمال الخالق أن ينذر وأن يحذر وأن يبين ويضع منهج. يعني شركة محترمة تصنع آلة بالغة التعقيد، النشرة التي ترفق بالآلة من أخطر ما في الآلة، طريقة التشغيل والصيانة، طريقة أن تؤدي الآلة العمل بأعلى مستوى، أن تأخذ منها أعلى مردود. يعني شركة محترمة لا ترسل الآلة إلا معها تعليمات، هي بتلاحظ في آلات تعليمات بالغة، يعني مأخذ الكهرباء مغلق مختوم مكتوب 220 أو 110 لئلا تقع بغلط. فكل ما كان في رقي بالصناعة في رقيب التوجيه، كل ما ارتفع مستوى الصناعة ارتفع مستوى التعليمات، تعليمات دقيقة جدا. مرة قال لي أخ أنه برنامج كمبيوتر عادي 1100 صفحة كتاب تعليماته، 1100 صفحة، معقول برنامج تعليماته وطرق التشغيل والميزات؟ كل ما ارتقت الصناعة ترتقي معها التعليمات. فالله عز وجل هو الخالق المبدع، من لوازم كماله أن ينزل على أنبيائه كتبا ومنهجا ودستورا وتوجيها. إذن أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يعني لعل أكبر دليل قطعي على أن هذا القرآن كلام الله إعجازه، والله عز وجل تحدى الناس جميعا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا الإعجاز، يعني إذا قلت لي ما الدليل على أن هذا القرآن كلام الله، أقول لك إعجازه، والإعجاز يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر. طبعا المجال ليس لا يتسع الآن لبيان الإعجاز، في إعجاز إخباري من غيب الماضي، في إعجاز من غيب الحاضر، في إعجاز من غيب المستقبل، في إعجاز علمي، في إشارات في القرآن الكريم. كل عصر النبي لا يمكن أن يصل إليها إلا بعد 1000 عام أو أكثر، بعد أعوام طويلة، بعد مئات السنين، بعد 1500 عام ظهرت حقائق العلم التي تكشف إعجاز القرآن. لذلك القرآن معجزة مستمرة. إذا كانت معجزات الأنبياء حسية كعود الثقاب، تألقت مرة واحدة وانطفأت وأصبحت خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه، فإن إعجاز القرآن مستمر إلى يوم القيامة. كلما تقدم العلم كشف العلم جانبا من إعجازه. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، من كل شيء، ما كان أحد يعرف أن الجماد فيه ذرات وشحنتها موجبة تارة وسالبة تارة أخرى، حتى الجماد في بين النواة وبين الكهارب تباين بالشحنات، هنا شحنات موجبة وشحنات سالبة، حتى النبات كله ذكر وأنثى، والحيوان كذلك والإنسان كذلك. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. الله عز وجل قال وكل في فلك يسبحون، كل شيء خلقه الله يسبح في فلك، بدءا من الذرة وانتهاء بالمجرة. نظام الكون أن ذرة تدور حول أخرى بمسار مغلق، هذه الدورة ينتج عنها قوة نابزة تكافئ القوة الجاذبة، ولولا ذلك لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة. هذه آية ثانية، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الآن أثبت العلم أنه كون المولود ذكر أو أنثى لا يتعلق بالبويضة إطلاقا، يتعلق بالحوين فقط، يعني يتحدد جنس المولود من خصائص الحوين فقط، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، لما لم يقل الله عز وجل من كل فج بعيد، قال من كل فج عميق، لأنه نحن على كرة وكلما ابتعدنا عن إحدى نقاطها نشأ مع المسافة بعد ثالث عمق. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ما كان في عهد النبي ما يسمى بأشعة الليزر التي تقاس بها المسافات في دقة بالغة، قاسوا البعد بين الأرض والقمر على مستوى المليمترات بأشعة الليزر. الآن ثبت أن أخفض نقطة في الأرض على الإطلاق غور فلسطين، والمعركة التي جرت بين الفرس والروم كانت بحسب التاريخ في غور فلسطين. قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في أدنى، يعني في أدنى مكان من الأرض. ما كان أحد يعرف هذه الحقيقة، في إعجاز علمي، في إعجاز فلكي، في إعجاز تاريخي، في إعجاز بلاغي، في إعجاز تربوي. فلذلك أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ طبعا هذه الآية ترجمها أو فسرها علماء العقيدة بأن في الكون واجب الوجود وهو الله، ممكن الوجود وهو الكون، ومستحيل الوجود، ممكن الوجود لا يمكن أن يكون إلا بمحدث، كل شيء حديث يحتاج إلى محدث قديم، الشيء الذي لم يكن قديما يحتاج إلى من يجيده. أم خلقوا من غير شيء؟ العقل لا يقبل والفطرة تأبى. أم هم الخالقون؟ كيف خلقوا أنفسهم؟ يعني كانوا قبل أن يخلقوا؟ كمان العقل لا يقبل ذلك. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ طبعا هذه الآية تشير إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود وإلى مستحيل الوجود. الإنسان كم حالة، كم افتراض فيه؟ إما أنه خلق من غير شيء وهذا يرفضه العقل، أنه شيء حادث والحادث سبق عدم، وكل شيء سبق عدم يحتاج إلى محدث، مرفوض. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذا كان قد خلق نفسه مخلوق قبل نفسه، كيف خلق ثم خلق نفسه؟ أيضا العقل لا يقبله. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هل يستطيع أحد الآن في عصر الكفر والإلحاد والتفلت والضلالات، هل هناك جهة في الأرض تدعي أنها خلقت الشمس أو القمر؟ ما أحد يقول هذا. من يستطيع أن يدعي أنه خلق السماوات والأرض؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك؟ يعني إذا كان السماء شحت بالأمطار ممكن تجتمع أكبر لجنة في الأرض تعقد اجتماع هام وتتخذ قرار بإنزال المطر، قرار موقع من الجميع ولا يطعن به أبدا، ما بتقدر. هل عند الناس خزائن السماء؟ يعني الله عز وجل سلط على الناس الآن فيروس الإيدز، العالم كله في حيرة، 17 مليون إنسان مصاب بالإيدز، والسلسلة ليست هندسية بل انفجارية، والعلم يعجز عن وضع مصل لهذا الفيروس. ثم اكتشفوا أن له سلالات، فإذا صرفوا ألوف الملايين لوضع مصل لهذا الفيروس هناك سلالة أخرى تحتاج إلى ألوف أخرى. فلذلك على أي شيء الإنسان مسيطر؟ هل يملك الإنسان أن يضمن عدم اهتزاز الأرض؟ 5 ريختر كله بالأرض يصير، يقول لك 5 ريختر بناء 14 طابقا صار أنقاضا، والزلازل بالأرض موجودة بآسيا بأوروبا بأفريقيا بالمغرب، أغادير مدينة على الساحل الأطلسي بثواني معدودة أصبحت تحت الأرض كلها، فندق 30 طابق بقي منه الطابق الأخير، وكأن هذا الطابق الأخير الذي عليه اسم الفندق صار شاهدة لهذا القبر. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أكبر محطة بترول في البحر الشمال والمدينة، أنشأوا مدينة في البحر، مهبط طائرات ومكاتب، موج عاتي حطمها، لكن ناقلت نفط 1 مليون طن تحمل، 1 مليون طن، أيام يأتي موج كالجبال فيشطرها شطرين. باخرة قالوا عنها إن القدر لا يستطيع أن يغرقها، تيتانيك غرقت في أول رحلة لها، أول رحلة، ولها قصة مثيرة جدا. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ الآن بالمغرب في جفاف كبير جدا، قبل سنوات في أوروبا في جفاف، قبل سنوات عندنا في جفاف، تلاقي بالعالم منطقة تموت من العطش، أين المطر؟ اتخذوا قرار بإنزال المطر، منطقة تموت من الفيضانات. أم هم المسيطرون؟ تملك الرياح، إعصار واحد يدمر كل شيء. هناك أعاصير بأمريكا لا تبقي ولا تذر، كان هنا مدينة، كان هنا أنقاض كلها، لا أشجار ولا أبنية ولا شيء. هل نملك الرياح نحن؟ يعني أيام عاصفة رياح واحدة قلعت 130 بيت زراعي بالساحل، عاصفة واحدة بوقت قصير، أحيانا صقيع يتلف النبات كله. نملك الحرارة نحن قبل أعوام على الساحل على البحر 8 سنتي الثلج، والدرجة 9 تحت الصفر على ماء البحر، لا نملك شيئا، لا نملك الحرارة ولا البرودة. موجة حر واحدة بيقول لك 380 شخص ماتوا بموجة حر بأمريكا أصابت قبل أسابيع. موجة حر، لا نملك البرد ولا الحر ولا الهواء ولا الماء ولا الجراثيم أبدا. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أيام تأتي حشرة تقضي على كل المحصول، ذبابة أحيانا يعني تعجز عنها كل الفئات العلمية أن تكافحها، ذبابة البيضاء. الإنسان ضعيف، إذا اعترف بضعفه صار قويا. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين؟ يعني أنتم ترفضون هذا الوحي، عندكم طريقة لأخذ خبر السماء من غير هذا الطريق؟ عندكم من يستمع إلى وحي السماء فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ثم إن العرب كانت تحتقر البنات في جاهليتهم، ألم يقل الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ فكان العرب في جاهليتهم ينسبون البنات، ينسبون الملائكة ويتوهمون أنهم بنات الله. أم له البنات ولكم البنون؟ ثم إن هذه الدعوة هل يطالبون بأجر عليها؟ يعني الإنسان عند طبيب بيدفع بهيئ الرسم أو الأجرة، عند المحامي بهيئ، عند المهندس بهيئ، دخل إلى بائع بهيئ. لا يجرؤ إنسان أن يدخل إلى محل تجاري أو إلى عيادة طبيب أو إلى مكتب محامي إلا ومعه المال المخصص، لكن يدخل المسجد لا في رسم دخول ولا في رسم شهري ولا في رسم اشتراك ولا في على كل محاضرة أجر، ما في شيء. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ الإنسان أيام لحتى يعصي الله بدفع مصاري، يقول لك الليلة على الشخص 1500 رأس السنة للمعصية أجر باهظ جدا، حتى يسمع له الحديث في أجر باهظ، يعني أرقام كلها خيالية. لك هذا المغني 50,000 دولار جابوه من بلد أجنبي مثلا. طيب الإسلام ما في شيء إطلاقا، كله ببلاش. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ يعني في جهة أرضية تستطيع أن تكشف الغيب؟ هذا الذي حصل في شرق العالم، انهيار دول عظمى، من كان يتنبأ بهذا؟ والله من تنبأ بهذا لدخل إلى المستشفى الأمراض العقلية. بعد حين هذه القلعة الشامخة من قلاع الكفر أصبحت كبيت العنكبوت، من يتنبأ بهذا؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. يعني الكافر لا يصنع الكيد، يقع عليه الكيد، هو موضوع الكيد ليس صانع الكيد، الله جل جلاله هو الذي يدبر. أما الإنسان يدبر له. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. يعني الكافر في قبضة الله، يعني إذا كان يتحرك فبإذن الله، الله سمح له أن يتحرك، في أي لحظة يصبح في قبضة الله لا يلوي على شيء. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. ما بعتقد في كتاب الله مجموعة آيات متتابعة تطرح كل الشبهات وترد عليها كل مجتمع. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم قد يكون هذا الكسف الساقط بلاء كبير قالوا بسذاج سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون دقق في هذه الآية فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون العاقل يتهيأ لهذا اليوم يعد العدة له يعد له استقامة يعد له طاعة يعد له إنفاقا يعد له شوقا يعد له حبا العاقل إذا الإنسان انغمس في الدنيا وأعرض عن ذكر الله عز وجل حينما يأتي ملك الموت معلنا قرب أجله يصعق فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون كل تدبيرهم واهتمامهم بالدنيا وعنايتهم بها والعناية ببيوتهم وأعمالهم وضبط أمورهم وتأمين أرصدة كبيرة جدا للمفاجآت كل هذا الذي أعدوه لشيخوختهم لا ينفعهم شيئا عندما يأتي ملك الموت يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون عذاب في الدنيا لهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا هذه الآية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكل مؤمن منها نصيب على قدر إيمانه وعلى قدر استقامته وإخلاصه الله عز وجل قال سيدنا موسى واصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة مني وقال للنبي عليه الصلاة والسلام فإنك بأعيننا يعني في أعلى درجات العناية أعلى درجات الحفظ والرعاية والتأييد والتوفيق وكل مؤمن مستقيم محب لله عز وجل يشعر أن الله معه وهو في محنته يشعر أن الله معه ولن يخيب ظنه ولن يسلمه لأحد ولا يتخلى عنه فإنك بأعيننا قدم الطاعة فقط وانتهى الأمر قدم الطاعة وانتظر أن تنطبق هذه الآية أو بعضها عليك فإنك بأعيننا برعايتنا هذا معنى قول الله عز وجل إن الله مع المتقين قال هذه معية خاصة معية بالتأييد والنصر والحفظ التأييد والحفظ والنصر والتوفيق واصبر لحكم ربك أيام الحكم ما هو واضح لو واضح ما بده صبر أيام الإنسان يجلس على كرسي طبيب الأسنان ويعلم علم اليقين هناك إبرة بنج وسوف تغرز في نيرته وهناك ألم محقق لأنه يعلم حقيقة ما سيجري والحكمة مما يجري لا يقال لهذا أصبر أما يقال لإنسان أصبر إذا الحكم غير واضح والله أحيانا يمتحن عبوديتنا له بقدر غير واضح غير واضح لأنه غير واضح تظهر عبوديتنا واستسلامنا له وصدقنا في محبته لذلك قال سيدنا علي الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين واصبر لحكم ربك هذه مشيئة الله هكذا أراد الله هذا قرار الإله هذا حكم الله المؤمن الذي يعرف حكمة الله ويعرف أن كل أفعاله حكيمة يصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم يعني إذا قمت من فراشك سبح بحمد ربك، إذا قمت إلى عمل سبح بحمد ربك، إذا أويت إلى الفراش سبح ومن الليل فسبحه، وإذا استيقظت إلى صلاة الفجر فسبحه، يعني سبحه ليلا ونهارا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، والحمد لله رب العالمين.